لبئس المهاد. ومن الناس من يشري والذين اتقوا نصر الله نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم Thank you.